أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا فيجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقة بل مقيدا بالوجه وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة جواز لا يكون ثبوت الشيء ضروريا انتهى. كان الكلام في جواب صاحب الفصول عن إشكال محقق الشريك، وقد تقدم تفصيل الكلام في الشق الأول بعدما طلب المسند عن الشق الأول، وهو أن يكون المراد من الشيء هو مفهوم شيء. بدأ في الشق الثاني من إشكال محقق الشريك، وهذا إشكال الشق الثاني من الإشكال لو كان المراد من الشيء في قولنا الإنسان كاتب، أي الإنسان شيء له الكتابة، لو كان مصداق الشيء، فما أنا قولنا الإنسان كاتب، الإنسان إنسان له الكتاب. قال المحقق الشريف فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. الإنسان كاتب قضية ممكنة، يلزم انقلاب إلى الضرورية، لأن قولنا الإنسان شيء الإنسان إنسان له الكتابة، هذه القضية قضية ضرورية. وانقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية مستحيل، فكون المشتق مركبا أيضا مستحيل وباطل. هذا هو إشكال محقق الشريف على كون المشتق مركبا، وأورد على هذا الشق أيضا صاحب الفصول. قال صاحب الفصول نختار الشق الثاني، هذا هو الشق الثاني، هذا هو الشق الأول، نختار الشق الثاني، هذا هو أفضل الشق الثاني، أي لزوم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية لو كان المراد من الشيء مصداق الشيء. فمعنى الإنسان كاتب، الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان له الكتابة قضية ضرورية، مع أنك أصل القضية الإنسان كاتب كان قضية ممكن، فيلزم انقلاب ممكن إلى ضرورية. هذا هو الشق الثاني من إشكال محقق الشريف. أورد الصاحب الفصول على هذا الإشكال الشق الثاني أيضا، أو أجاب عن هذا الإشكال عن ملخص جواب صاحب الفصول أو إشكال صاحب الفصول على قول الشريك، يقول نختار الشق الثاني، نختار أن المراد من الشيء هو مصداق الشيء، فقولنا الإنسان كاتب، كاتب أي شيء له الكتابة، المراد من الشيء مصداق الشيء، فيكون معنى هذه القضية الإنسان إنسان له الكتابة. قال المحقق الشريف هذه القضية ضرورية، تنقلب الممكن إلى الضرورية، هذا مستحيل. يقول سائب الفصول ردا على قول محقق الشريف له لا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، لا يلزم هذا الانقلاب ولو كان المراد من الشيء مصداق الشيء، لا يلزم الانقلاب. كيف لا يلزم الانقلاب؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الشيء المقيد إذا كان بقيد، المحمول إذا كان مقيد بقيد، تارة يكون ذلك القيد أمرا ضروريا، وأخرى يكون ذلك القيد أمرا ممكنا، أمرا ممكنا. الفرض الأول مثل قولنا الإنسان إنسان له النطق، الإنسان إنسان له النطق، هذا القيد حسب اعتقاد أهل الميزان ضروري للإنسان، النطق ضروري للإنسان. فالقضية مع هذا القيد تكون ضرورية، طبعا القضية تكون ضرورية، وأخرى يكون القيد ممكنا، لا يكون القيد من الأمور الضرورية، من الأمور الممكنة. كهذا المثال، الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، أي الإنسان حسب قول صاحب المثال شيء له الكتابة، ينحل بهذا شيء له الكتابة. ثم المراد من الشيء هو مصداقه، مصداق الشيء هو الإنسان، فيكون معنى هذا الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان له الكتابة. وهذا القيد أي الكتابة قيد بالمحمول وهو الإنسان، يكون هذا القيد ممكن، ليس الكتابة ضرورية، الكتابة ممكن، هذا الوصف وهذا القيد ممكن للإنسان ليس ضروريا للإنسان. والمحمول المقيد بقيد ممكن ثبوت هذا المحمول أيضا يكون بالإمكان ليس بالضرورة، المحمول المقيد بقيد الممكن يكون ممكن. فحينئذ قولنا الإنسان كاتب ينحل إلى قولنا الإنسان إنسان له الكتابة، له الكتابة، الكتابة ممكن، فثبوت الإنسان مع الكتابة مع هذا القيد للإنسان الأول وهو الموضوع إذا ممكن. فالإنسان يمكن أن يكون إنسان له الكتابة، هذا معناه. فأين انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية؟ لا يوجد انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، القضية قبل هذا كان ممكنا، الإنسان كاتب، وبعد هذا التحليل إذن تكون ممكنا، الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان مع هذا القيد، مع قيد الكتابة يكون ثبوته للموضوع وهو إنسان الأول بالإمكان لا بالضرورة. فلا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية بعد اختيار الشق الثاني بأن يكون المراد من الشيء في قولنا الإنسان شيء له كتابة مصداق الشيء، أي الإنسان، الإنسان إنسان له كتابة، لا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، بل القضية الممكنة تبقى أن تكون ممكنة، لا يلزم الانقلاب. هذا هو إشكال صاحب الفصول على المحقق الشريف بعد اختيار الشق الثاني، أي المراد من الشيء هو مصداق الشيء، ولا يلزم إشكال المحقق الشريف وهو انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، هذا الإشكال لا غير لازم. ولهذا ثم قال أي صاحب الفصول أنه يمكن أن يختار الوجه الثاني. ما هو المراد من الوجه الثاني؟ بأن يكون المراد من الشيء مصداق الشيء، الإنسان كاتب، أي الإنسان شيء له الكتابة، المراد من الشيء مصداق الشيء، مصداق الشيء هو الإنسان، معناه الإنسان إنسان له الكتابة بعد اختيار هذا الوجه. لا يلزم الإشكال، يمكن اختيار هذا الوجه أيضا، ويجاب عن الإشكال المذكور بأن المحمول ليس مصداق الشيء، محمول على هذا الفرد ليس مصداق الشيء مطلقا والذات مطلقة، ليس مصداق الشيء مطلقا أي بلا قيد، ليس المحمول هكذا الإنسان كاتب، أي الإنسان شيء له الكتابة، أي الإنسان المراد من الشيء مصداق الإنسان إنسان، ليس هكذا، بل المراد الإنسان إنسان له الكتابة مع هذا القيد، ليس مطلق مع هذا القيد. نعم، لو كان المراد هو محمول، أي مراد من الإنسان شيء له الكتابة الإنسان إنسان بلا قيد له الكتابة، يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، لأن ثبوت الشيء للشيء يكون ضروريا، فإثبات الإنسان للإنسان يكون ضروريا، يلزم الانقلاب، ولكن ليس الأمر كذلك. إذ المحمول يكون الإنسان على فرض أن يكون المراد مصداق الشيء إنسان مع قيد الكتابة، الإنسان مع قيد الكتابة، أي الإنسان إنسان له الكتابة هكذا، بل مقيد بالوصف، المراد من الوصف هو كتابة، وليس ثبوته للموضوع، أي ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، أي ليس ثبوت المحمول للموضوع حينئذ، أي حين كون المحمول مقيد بالوصف ممكن بالوصف، كقولنا الإنسان إنسان له الكتابة مقيد بهذا الوصف، ثبوت الإنسان مع هذا القيد للموضوع وهو إنسان أول ليس بالضرورة، كي يلزم انقلاب الممكن إلى الضرورية، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا، بإمكان أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا، كما في هذا المثال ثبوت الكتابة للإنسان ضروري، لا ليس ثبوت الكتابة وهو القيد للإنسان ضروريا، فتبقى قضية الممكنة تبقى أنها ممكنة، لا يلزم أبدا أصلا وأبدا. هذا ملخص جواب صاحب الفصول عن إشكال محقق الشريف بعد اختيار الشق الثاني، أي بعد اختيار أن المراد من الشيء هو مصداق الشيء، هذا هو الشق الثاني، هذا هو الوجه الثاني. ويمكن أن يقال أن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بالدعوى الانقلاب، هذا الكلام من المسند بعدما ذكر المسند كلام صاحب الفصول يذكر رأيه، هذا الكلام صاحب للمسند، وهذا الكلام من المسند في الحقيقة رد بقول صاحب الفصول لهذا الجواب الثاني صاحب الفصول. رد لهذا الجواب الثاني أو الإشكال الثاني من صاحب الفصول على المحقق الشريع، توضيع هذا الكلام من المسند، أي توضيع إشكال المسند على صاحب الفصول، يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المحمول المقيد بقيد يتصور على أقسام كما في المحل الكلام. الإنسان كاتب، قال صاحب المثال الإنسان كاتب معناه الإنسان شيء له الكتابة. قال المحقق الشريف ردا على هذا القول أن المراد من الشيء لو كان مصداق الشيء لكان معنى قولنا الإنسان كاتب الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان له الكتابة. هذا على هذا الفصل المحمول مقيد بقيد، إنسان له الكتابة، الإنسان مع قيدي له الكتابة. حسب هذا الفصل أن المقيد بقيد يتصور عقلا على أقسام، تارة يكون المحمول نفس المقيد دون قيد، والقيد والتقيد المحمول بالقيد خارج عن المحمول، المحمول نفس المقيد. هذا هو الاحتمال الأول. حسب هذا الاحتمال فقولنا الإنسان كاتب ينحل لو كان المراد مصداق الشيء الإنسان إنسان، الإنسان شيء له الكتابة، الإنسان شيء له الكتابة. حسب هذا الاحتمال الأول المراد من المحمول هو الإنسان، المقيد هو الإنسان، الكتابة هذا القيد خارج عن المحمول، ففي الحقيقة الإنسان إنسان، الإنسان كاتب معناه الإنسان إنسان. هذا هو الاحتمال الأول. فالقضية ضرورية، الإنسان إنسان، ليست القضية ضرورية، هي ضرورية بعد ما كانت ممكنة، بعد ما كانت الإنسان كاتب، الإنسان كاتب قضية ممكن، صارت الإنسان إنسان قضية ضرورية. فنظرا إلى هذا الاحتمال الأول والقسم الأول يلزم انقلاب الممكنة إلى الضرورية، يلزم انقلاب الممكنة إلى الضرورية كما قال المحقق الشريف. فقول صاحب الفصول بأنه لا يلزم انقلاب الممكن إلى الضرورية بعد، حسب هذا رد قول صاحب الفصول. بعد الاحتمال الثاني أو القسم الثاني بأن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا في المحمول، قولنا الإنسان كاتب حسب التحليل المحقق الشريف، حسب أن يكون المراد من الشيء مصداق الشيء معناه الإنسان إنسان له الكتابة، فالإنسان مقيد بالكتابة ولكن الكتابة قيد خارج عن الإنسان عن المحمول وتقيده داخل، والتقيد الإنسان بالكتابة ليس شيء خارجي، هل هو شيء خارجي؟ ففي الخارج هو نفس الإنسان، تقيد ليس مستقلا موجود في الخارج. فعلى هذا الفرض أيضا المحمول هو الإنسان، الإنسان إنسان، أيضا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية على هذا الفرض أيضا. هنا الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يكون المحمول هو المقيد والقيد والتقيد، أي المجموع والمحمول. فالقيد أيضا داخل في المحمول، فحينئذ المراد هكذا: الإنسان إنسان له الكتابة، له الكتابة أيضا محمول، قيد للإنسان يكون محمول، ليس المحمول الإنسان الأول هو الإنسان فقط، بل الإنسان المقيد بله الكتابة مقيد بهذا القيد. حسب هذا الفرق والاحتمال الثالث، فتنحل قضية واحدة إلى قضيتين، قضية واحدة إلى قضيتين تنحل. إذ هنا قاعدة كلية أدبية، وهي تتعدد القضية بمقدار تعدد المحمول، إذا كان المحمول متعدد تتعدد القضية بمقدار تعدد المحمول. من باب المثال، إذا قيل زيد قائم عالم شاعر كاتب، المحمول هو الزيد، الموضوع هو الزيد، ولكن له المحمولات العديدة: قائم شاعر عالم كاتب، فتتعدد القضية بمقدار تعدد المحمول. وفي الحقيقة زيد قائم، زيد شاعر، زيد عالم، زيد كاتب، تتعدد هذه القاعدة كلية. بعد هذه القاعدة الكلية نأتي في محل الكلام تطبيقا لهذه القاعدة الكلية في محل الكلام. المحمول في محل الكلام أيضا متعدد. معنى قولنا الإنسان كاتب، حسب تحليل الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان، الإنسان محمول الأول له الكتابة، محمول الثاني، هنا محمولان: الأول إنسان، الإنسان إنسان، الثاني له الكتابة. فتتعدد القضية بتعدد المحمول، فهنا قضيتان حسب المحمول، تعدد المحمول. القضية الأولى الإنسان إنسان، القضية الثانية الإنسان له الكتابة، الإنسان له الكتابة، هذه القضية الثانية. القضية الأولى ضرورية، الإنسان إنسان ضرورية، القضية الثانية ممكنة، الإنسان له الكتابة ممكنة، الإنسان له الكتابة في التحليل الإنسان كاتب ممكن. فيلزم بعد هذه المقدمة، فيلزم حسب هذا الفرق، يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية والقضية الممكنة. هذا فحاسب الكلام المسلم: على كل تقدير يلزم انقلاب الممكن إلى الضرورية، على الفرض الأول والثاني يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية واحدة، وعلى الفرض الثالث والاحتمال الثالث يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية والممكنة، والجميع باطل ومستحيل، انقلاب باطل، سواء كان انقلاب الممكن الى ضرورية واحدة او كان انقلاب الممكن الى ضرورية والممكن ايضا باطل. هذا هو اشكال المسنين، فلازم هذا هذا الإشكال من المثلث أن الحق مع محقق الشريف، حيث قال محقق الشريف إذا كان المراد من قولنا الإنسان كاتب، أي كاتب شيء له الكتابة، المراد هو المصداق، يلزم انقلاب الممكن إلى الضرورية حسب قول المثني، يلزم الانقلاب فيكون باطلا. فتأمل لعل إشارة إلى هذا، فالحق مع محقق الشريف، الحق مع محقق الشريف، وإشكال سائر الفصول على المحقق الشريف بأنه لا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، هذا الإشكال غير وارد على المحقق الشريف، فالحق مع المحقق الشريف. فإذا كان المراد من الشيء المأخوذ في المفهوم المشترك مصداق الشيء، يلزم ما أفاده المحقق الشريف من انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، وهذا يكون باطلا. إلى الآن الكلام وصل إلى هذا المقدار. ويمكن أن يقال، أن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر، عدم كون القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب، هذا كلام المثلث. فإن المحمول إن كان ذات المقيد، هذا إشارة إلى الاحتمال الأول، وكان القيد خارجا، وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى الحرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية. على هذا الفرض قولنا الإنسان كاتب ينحل إذا كان المراد من الشيء مصداق الشيء، ينحل إذا قولنا الإنسان إنسان، ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق، هذا خطأ من الناطق، مقيد بالكتابة لا مقيد بالنطق، الكلام في المثال الثاني مقيد بالكتابة أو الذهن، مقيد بالكتابة للإنسان، وإن كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث الذي ذكرنا من الفارق، إذا كان القيد داخلا على هذا الفرق الاحتمال الثالث، تنحل في الحقيقة إلى قضيتين، إحداهما الإنسان إنسان وهي ضرورية، والأخرى قضية الإنسان له الكتابة، هنا له النطق خطأ، له الكتابة الإنسان، إذ الكلام في الإنسان كاتب في هذا المثال، لا الكلام في الإنسان ناطق، الكلام في الإنسان ناطق قد تقدم، هذا الشق الأول قد تقدم البحث فيه، وهي ممكنة، وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافا. توضيح هذه العبارة، الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف، قاعدة كلية عند النحويين. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة نقول زيد عالم، متى يصح هذا الكلام زيد عالم؟ قبل العلم بكون زيد عالم، قبل علم المخاطب بأن زيد يكون عالما، لابد للمتكلم أن يخبر بأنه عالم، لأن المخاطب لا يعلم بأن زيد عالم، يقول زيد عالم، بعد الإخبار يعلم المخاطب أن زيد عالم، يصح أن يقال زيد عالم؟ خطأ حسب علم البلاغة، لا بد الكلام مفيد، هذا الكلام غير مفيد، يعلم لا بد هذا الكلام، فلا بد أن يقول أكرم زيد العالي، يأتي بالوسم، لا يجعل عالم خبر، يجعل وسم للزيد، لأن الوسم ما يعلم به المخاطب، فبعد العلم يكون وسما، قبل العلم يكون خبرا. في محل الكلام ايضا، قبل العلم لكون، قبل علم المخاطب بان الزيد كاتب له الكتابه، قبل العلم يكون اخبار، فعلى المتكلم ان يقول الانسان انسان له الكتابه، الانسان انسان له الكتابه، ياتي بسوره الخبر إذا لم يعلم المخاطب بأن الإنسان كاتب، يأتي بسورة الخبر. هذا معنى هذه الجملة، الأخبار قبل العلم، الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف كما ذكرنا، تكون أوصاف. فأخذ الحمل ينحل إلى القضية، كما أن عقد الوزن ينحد إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وقضية ممكنة عند الفارابي. فتأمل، هنا خلاف بين الشيخ والفارابي في علم المنطق، هذه المسألة مسألة منطقية، خلاف علم المنطق. لكل قضية عقد الوزن وعقد الحمل، لكل قضية ما هو المراد من عقد الوصف؟ اتصاف الموضوع بالوصف العنواني يسمى بالعقد الوصف. ما هو المراد من عقد الحمل؟ اتصاف الموضوع بالمحمول، اتصاف الموضوع بالوصف العنواني يسمى عقد الوصف، اتصاف الموضوع بالمحمول يسمى عقد الحمل. حينما نقول الإنسان كاتب، ما معنى الإنسان كاتب؟ كل شيء يكون متصفا بأنه إنسان فهو كاتب، هذا هو العقد الوصف، متصف بالإنسانية، إنسان وصف، هو الوصف العنواني للموضوع، الموضوع في هذه القضية إنسان، إنسانية الإنسان وصف عنواني للموضوع. فمعناه كل من كل متصف بالإنسانية كاتب، كاتب يكون وصف عنواني المحمول. ولهذا يقول عقد الوزن وعقد الحمل، أي الكاتب يكون عقد الحمل، كون شيء إنسانا يكون عقد الوزن في هذه القضية. عقد الحمل على أقسام، عقد الحمل، عقد الحمل طالة يكون ضرورية كقولنا الإنسان حيوان بالضرورة، وطالة يكون بالإمكان كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان، طالة يكون بالسعدية بنحو المطلقة العامة، كل إنسان مثلا كل إنسان قابل للتعليم. فعقد الحمل موجهة لجهات متعددة لا خلافة، قد يكون بالإمكان، قد يكون بالضرورة، قد يكون بالفعلية، قد حسب القضايا الموجهة يبحث عنها في علم المنطق. وإنما الخلاف في عقد الحمل، هل عقد الحمل القضية هي الإمكان الفعلية؟ الإمكان الفعلية. وقع الخلاف بين ابن سينا، شيخ ابن سينا، وبين الشيخ فارابي. قال الفارابي عقد الوزن يكون بالإمكان. قال الشيخ عقد الوزن يكون بالفعلية، أي بعنوان مطلقة عام فعلية، بالإمكان فعلية. تظهر الثمرة بين القولين كما في علم المنطق تحاشيكم الله عبد الله. الثمرة بين القولين تظهر فيما إذا كان القضية ممكنة عامة. حينما نقول كل حمار مركوب زيد بالإمكان، كل حمار مركوب زيد بالإمكان، قضية ممكنة، هل لهذه القضية ممكنة عكس أم لا، عكس مستوي أم لا؟ حسب قول الفرابي نهب عكس المستوي، هذا تظهر الثمرة هنا. حسب قول الشيخ أبو علي سينا ليس بهذه القضية العكس المستوي. حسب قول الشيخ أبو علي سينا حيث يكون عقد الوزن يكون فعليا قضية مطلقة عامة، معنى هذه القضية كل حمار بالفعل يكون مركوب زيد بالإمكان، مركوب زيد بالإمكان لأن القضية ممكن، كل حمار بالفعل لأن العقد الوزن بالفعل مركوب زيد بالإمكان. ولا عكس لهذا، هذه القضية الممكنة ليس لها عكس مستقيم. إذا فرضنا أن مركوب الزيت بالفعل يكون فرض، إذا فرضنا هكذا فعكس هذه القضية حسب قول الشيخ بعض مركوب الزيت بالفعل حمار بالإمكان. ما هو مركوب الزيت بالفعل؟ فرض حمار بالإمكان، غير صحيح، غير صحيح، لأن تبدل الماهية إلى الماهية مستحيل، تبدل الحمار إلى الفرد مستحيل، فلا يجب، فلا عكس لهذه القضية. ولكن عند شيخ فارابي عقد الوزن يكون بالإمكان، فمعنى هذه القضية هكذا كل حمار بالإمكان مركوب زيد بالإمكان، كل حمار بالإمكان مركوب زيت بالإمكان، وعكسه بعض مركوب الزيت بالإمكان، بعض مركوب الزيت حمار بالإمكان. يعني معناه أن الزيت بإمكانه بمرور الزمان أن يركب حمار فعلا، وإن كان يركب الفرد ولكن بمرور الزمان يمكن أن يركب حمار، أليس هذا صحيح؟ صحيح. فللقضية عكس على القول الفارابي، وليس للقضية الممكنة عكس على القول شيخ أبو علي سينا. هذا معنى هذه العبارة عقد الوزن على قول يكون بالإمكان وعلى قول يكون بالفعل. على قول أن يكون عقد الوزن بالإمكان للممكن عكسه، وعلى قول أن يكون العقد الوزن بالفعل للممكن ليس عكسه. ينحل إلى القضية كما أن عقد الوزن ينحل إلى قضية مطلقة عامة كما ذكرنا من الخارج عند الشيخ، وقضية ممكنة عامة عند الفارابي كما ذكرنا. فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا، إشارة إلى تأييد الإشكال، أي ما قاله الإشكال المحقق الشريف، تأييد هذا الإشكال. هذا الإشكال وارد، يعني هذا الإشكال وارد. إذا كان المراد من الشيء هو مصداق الشيء يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، هذا الإشكال وارد، فقول المحقق الشريف صحيح. ثم يستشكل صاحب الفصول على نفسه ولا مجال لتوضيح هذا الإشكال اليوم. الحمد لله.